بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة